بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 36، مناسبات العلة والمعلول. التنخية بين العلة والمعلول. لا شك أن أي معلول لا يوجد من أي علة. انتهينا في الأبحاث السابقة من أن هناك علاقة بين العلة والمعلول، وتعرفنا على أقسام العلة وأقسام المعلول، وأيضا تعرفنا على أن هذه العلاقة بين العلة والمعلول ليس هي علاقة التقارن ولا هي علاقة التعاقب، وإنما هي علاقة خاصة إذا وجد فيها المعلول لا بد أن يتحقق أن تتحقق العلة. وعبرنا عن هذه العلاقة الخاصة بالوجوب بالقياس، وقلنا مضمون هذه الضرورة وهذا الوجوب أنه إذا تحققت العلة التامة فلا يمكن أن يتخلف المعلول عنها، وإذا تحقق المعلول فلا يمكن أن لا توجد العلة التامة، لما ثبت أيضا فيما سبق من أن المعلول كما أنه في حدوثه محتاج إلى العلة التامة، في بقائه أيضا محتاج إلى العلة التامة. وهذا ما يعبر عنه أيضا في كلماتهم بأنه إذا تحققت العلة التامة فيستحيل تخلف المعلول ويستحيل اختلاف المعلول، لا يختلف ولا يتخلف. لابد أنكم درستم في علم الأصول في علم المنطق، يقولون أنه لا يختلف ولا يتخلف. مراد من أنه لا، ما هو مرادهم من لا يختلف؟ يعني أن العلة أليف، لا يمكن تارة توجد العلة باء وأخرى توجد العلة جيم، عفوا توجد المعلول باء وأخرى توجد المعلول جيم، هذا يلزم الاختلاف في المعلوم. والعلة الواحدة إذا ثبت أنها واحدة لا تعطي لنا إلا سنخا واحدا من المعلوم. ومعنى قولهم لا يتخلف هو أنه إذا تحققت العلة التامة لا يمكن أن يتخلف معلولها عنها، يعني توجد العلة التامة ولكنه لا يوجد المعلول. فلهذا قالوا أن العلة التامة إذا تحققت المعلول لا يختلف ولا يتخلف. في هذا اليوم نريد أن نبحث أنه لماذا أن العلة التامة إذا تحققت لا يختلف المعلول، لماذا أن العلة التامة إذا تحققت تحققت أليف. فليكن الأمر كذلك أنه تارة يتحقق المعلول باء وأخرى يتحقق المعلول جيم، وثالثة يتحقق المعلول دال، وهكذا. فلتكن المعلولات متعددة والعلة واحدة. هل توجد في علاقة العلية والمعلولية، هل توجد في هذه العلاقة خصوصية بهذه الخصوصية يصدر المعلول عن علته، أو لا توجد مثل هذه الخصوصية؟ يعني أليف عندما يكون علة لباء، هل توجد في أليف خصوصية بهذه الخصوصية صار علة لباء، أو أنه لا نحتاج إلى مثل هذه الخصوصية؟ هل لا بد من وجود شيء خاص في أليف بهذا الشيء الخاص صار أليف علة اللباء، أو أنه مثل هذا الشيء الخاص مثل هذه الخصوصية في العلة لا نحتاجها؟ كل شيء يمكن أن يكون علة وكل شيء يمكن أن يكون معلولا. يعني كل شيء يمكن أن يكون علة لكل شيء، وكل شيء يمكن أن يكون معلولا لكل شيء. هل الحالة الثانية هي الصحيحة أو أن الحالة الأولى هي الصحيحة؟ هنا نريد أن نثبت في هذا الدرس من أن علاقة العلية تقتضي أن يكون في العلة خصوصية، هذه الخصوصية هي المنشأ لحضور هذا المعلول الخاص، وإلا ليس الأمر كذلك بأن يكون كل شيء يمكن أن يكون علة لكل شيء، وكل شيء يمكن أن يكون معلولا وصادرا من كل شيء. ما هو البرهان على ذلك؟ الآن هذا المبدأ التصوري للمطلب، يعني الآن فقط نريد أن نرى ماذا نبحث. نريد أن نبحث أن هذه العلاقة بين العلة وبين المعلول هل تقتضي أن يكون في العلة أو تكون في العلة خصوصية، بهذه الخصوصية صار هذا الوجود علة، وبهذه الخصوصية صار منشأ لحضور المعلول، أو أنه لا نحتاج في العلة خصوصية وحيثية خاصة، بها يكون تكون العلة علتان. في الجواب على ذلك نقول بعض ادعى أساسا أن وجود السنخية بين العلة والمعلول أمر بديهي. بعض قال نحن لا نحتاج إلى دليل لأن هذا أمر قريب من البداهة، من أن كل شيء لا يمكن أن يكون علة لكل شيء، وأن كل شيء لا يمكن أن يكون معلولا لكل شيء. لماذا؟ وإلا لو كان الأمر كذلك لبطلت علاقة العلية، لما بقيت عندنا علاقة نسميها علاقة العلية. لماذا؟ لأنه نحن ماذا استفدنا من علاقة العلية فيما سبق؟ أنه إذا وجدت أليف توجد باء، وإذا لم توجد أليف يستحيل أن توجد باء. هذه علاقة العلية، فلهذا قلنا أنها ليست هي علاقة التقارب أو علاقة التعاقب. علاقة العلية بما فسرناها فيما سبق، قلنا أن علاقة العلية هي أن أليف يكون منشأ لباء، وأن باء لا يمكن أن يوجد إذا لم يتحقق أليف. هذه في العلاية المنحصرة بعد، هكذا فسرنا. خب إذا فرضنا أن كل شيء يمكن أن يكون علة لكل شيء، وكل شيء يمكن أن يكون معلولا لكل شيء، فافترض أن أليف لا توجد، فتوجد يوجد شيء آخر فيكون سببا لوجود باء. افترض جيم لا يوجد، يوجد دال يكون سببا لوجود باء. في المثال العرفي إذا لم نقل أن هناك علاقة خاصة وخصوصية في النار تكون منشأ لحضور الحرارة، لا معنى لأن نقول أنه إذا انتفت النار انتفت الحرارة، لعل النار منتفية ولكنه يوجد الثلج يكون منشأ للحرارة، ولعله يوجد الهواء يكون منشأ للحرارة، ولعل أي شيء يمكن أن يكون منشأ لوجود الحرارة. لأن المفروض أننا لا نشترط وجود خصوصية في العلة بتلك الخصوصية يكون منشأ لصدور باء، وهذا معناه بطلان تلك العلاقة التي أثبتناها في الأبحاث السابقة، وهذا معنى قول الحكماء من أنه لا بد من وجود سنخية بين العلة وبين المعلول. حتى نبين معنى السنخية، نبين معنى هذه الخصوصية، هذه الحيثية في العلة، ولكن فليتضح المطلب. من هنا يقول الحكماء من أن العلة لا بد أن تكون مسانخة لمعلولها، وإلا لو لم تكن هناك السنخية بين العلة والمعلول لأمكن أن يصدر كل شيء من كل شيء، وأن يكون كل شيء علة لكل شيء، وبعبارة أخرى لبطلت علاقة العلية التي أثبتناها في الأبحاث السابقة. لسائل أن يسأل ما مقصودكم من السنخية؟ أنتم تقولون لا بد من وجود علاقة السلخية من وجود خصوصية في العلة، ما هي تلك الخصوصية والسلخية؟ نريد أن نقول مفاد هذه السلخية هو أنه إذا كان هناك كمال في المعلول، هذا الكمال لا بد أن يوجد في علته بنحو أعلى وأشرف وأحسن وأقوى وأشد، وإلا لو لم يكن هذا الكمال الموجود في المعلول متحققا في علته بنحو أشد وأقوى وأعلى، يلزم ماذا؟ يلزم أن يكون معطي الشيء فاقدا له وهو محامل. إذا كان هناك كمال في هذا المعلول الخاص فعلته، البحث أيضا في العلة المانحة للوجود، ها المفيضة للوجود، يعني الفاعل الحقيقي، مو الآن كلام في الفاعل الطبيعي، الفاعل الحقيقي أو الفاعل الإلهي لا بد أن يكون واجدا لكل ذلك الكمال الموجود في معلوله. طب مساو له؟ نقول لا، مساو له لا يمكن أن يعطي، لا بد أن يكون أقوى وأشد، هذا فضلا عن أن لا يكون موجود أو أن يكون أضعف. فلهذا إن شاء الله في الأبحاث اللاحقة سيأتي من أحكام العلة والمعلول أن تكون العلة أقوى وأشد وأقدم من معلولها. فإذا أولا لا بد من وجود السلخية بين العلة والمعلول، وإلا يلزم أن يكون كل شيء علة لكل شيء وكل شيء معلولا لكل شيء، وهذا معناه بطلان علاقة العلية بين الموجودات الإمكانية والواجب سبحانه وتعالى. وثانيا مرادنا من السلخية يعني ذلك الكمال الموجود في المعلول لا بد أن يوجد في علته بنحو أعلى وأشد وأشراف، وهذا معنى أن العلة لا بد أن تكون مسانخة لمعلولها، وإلا لو لم تكن مسانخة لأمكن أن يكون فاقد الشيء أيضا معطيا لذلك الشيء الذي هو فاقد له. فلهذا قالوا أن قاعدة السلخية وهي من متفرعات قاعدة العلية، الإخوة يتذكرون نحن قلنا أن قاعدة العلية قانون العلية من القوانين الأساسية، وهي أن كل حادث أو كل ممكن ماهوي أو كل ممكن فقري يحتاج إلى علة، هذا أصل قانون العلية، وله متفرعات. من متفرعات هذا القانون التلازم بين العلة والمعلول، من متفرعات هذا القانون السلخية بين العلة والمعلول. فلهذا قلنا فيما سبق أن قانون العلية له فروع مترتبة على أصل هذا القانون، من هذه الفروع القاعدة التي هي محل الكلام، وهي أنه لا بد من وجود السلخية بين العلة ومعلولها. السلخية بين العلة والمعلول، لا شك أن أي معلول لا يوجد من أي علة، لماذا؟ بيانه سيأتي، وحتى بين الظواهر المتعاقبة سيأتي بحثه. وفي الأمور المادية ماذا تقولون؟ يعني في الشروط ماذا تقولون؟ في العلل المعدة ماذا تقولون؟ هل الأمر أيضا كذلك؟ يعني هل لا بد من وجود سلخية بين الشرط والمشروط؟ هل لا بد من وجود سلخية بين العلة المعدة وما تعده وما توجده، أو لا يشترط ذلك؟ بحثه سيأتي. الآن بحثنا في العلل المانحة للوجود، وحتى بين الظواهر المتعاقبة أو المتقارنة لا توجد بينها دائما علاقة العلية، وهذا تقدم فيما سبق، ليس كل تعاقب كل تقارن معناه ماذا؟ علاقة العلية، وإلا لو لم نشترط خصوصية كان كل تعاقب كل تقارن هو علاقة العلية. إذن يتبين أن علاقة العلية شيء وراء التعاقب وراء التقارن بين ظاهرتين، وإنما العلية علاقة خاصة بين موجودات معينة وبعبارة أخرى لا بد أن تكون بين العلة والمعلول، لا بد أن يكون ماذا؟ أن تكون مناسبة خاصة يعبر عنها بالسنخية بين العلة والمعلول. هذه المناسبة الخاصة بيانها سيأتي. وهذه القاعدة من القضايا الارتكازية والقريبة من البداهة، أساسا لا تحتاج إلى برهان، ولكن مع ذلك نحن بالتحليل نحللها نجدها أيضا قضية برهانية، ويمكن إثباتها يعني إثبات المناسبة والسنخية بأبسط التجارب الباطنية والخارجية، كما ستأتي الإشارة إلى بعض التجارب الخارجية. خب، لكن السنخية والمناسبة التي لا بد منها بين العلة والمعلول لا بد أن يعلم تختلف في مورد العلل المانحة للوجود عنها في مورد العلل الإعدادية والمادية. لا بد أن يعلم أن هناك فرق، أن تطبيق هذه القاعدة في العلل المانحة للوجود شيء، وتطبيق هذه القاعدة في العلل المادية والإعدادية شيء آخر. وهذا الذي بيناه كان في العلل المانحة للوجود، يعني في العلل الذي هي فواعل إلهية لا أنها فواعل طبيعية. ففي المورد الأول يعني في العلل المانحة للوجود يمكن إثبات خاصة هذه السنخية بالبرهان العقلي، ولا يمكن إثبات ذلك بالتجربة لأنه ليس أمرا ماديا حتى يمكن إثباته بالتجربة، لأن العلة المانحة للوجود قلنا فيما سبق ما هي؟ هي الأمور المجردة، الموجودات المجردة، فلا يمكن أن نثبت فيها السنخية بواسطة التجربة والأمور المادية والطبيعية. إذا أردنا أن نثبت فيها السنخية لمعلولها لابد أن نثبته بالبرهان الفلسفي لأنه أمر مجرد. وبيان ذلك، لما كانت العلة المانحة للوجود تفيض وجود المعلول، لأن الإضافة ماذا؟ إضافة إشراقية وليست إضافة مقولية، أساسا فيضها هو وجود المعلول لا أنها هي موجود والمعلول موجود ثم يوصل بينهما بحبل الرابط حتى تكون الإضافة ماذا؟ مقولية. لا، أساسا الإضافة إشراقية، فيضه هو فعله هو معلوله هو عالم الإمكان، فلا يوجد في دار الوجود إلا الواجب سبحانه وتعالى وإلا فعله الذي هو عالم الإمكان وعالم الممكنات لأقسامها المتعددة. لما كانت العلة المانحة للوجود تفيض وجود المعلول وتسامحا نقول تعطي الوجود للمعلول، أساسا المعلول هو لذلك الوجود المعطى، لا أن المعلول شيء والوجود المعطى له ماذا؟ شيء آخر. لما كانت العلة المانحة للوجود تفيض وجود المعلول، إذن لا بد أن يكون لها أي للعلة هذا الوجود حتى تمنحه للمعلول، وإلا فاقد الشيء كيف يمكن أن يكون معطيا لشيء هو فاقد له؟ وإلا يلزم اجتماع النقيضين حتى تمنحه للمعلول. ولو لم يكن لها هذا الوجود فإنها لا تستطيع أن تفيضه. لماذا؟ معطي الشيء لا يكون فاقدا لذلك الشيء الذي يعطيه. وبالالتفات، ولكن هنا لابد أن تعلمون، نحن عندما نقول أن العلة تعطي المعلوم هذا هو معناه من قبيل أن الإنسان له 100 تومان أو 100 درهم في جيبه، عندما يعطي درهما ينقص من 100 شيء. إعطاء الله لا يلزم منه نقص، بل لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. إعطاء الله سبحانه وتعالى فيض الله رحمة الله التي وسعت كل شيء، هذه الرحمة التي وسعت كل شيء هذه لا ينقص منها شيء. وهذا معنى أن الإعطاء في الواجب سبحانه وتعالى يختلف عن هذه الإعطاءات المادية، لأن الإنسان مهما بلغ من الثروة ومن الإمكانات إذا أعطى ولو شيئا قليلا لا إشكال ولا شبهة بحسب الحساب الدقي العقلي ينقص من الذي عنده شبهة. لا يوجد اقتطاع. يعني عندما نقول المعلول يفيض عن العلة، هذا مو معنى انه يقتطع شيء من العلة ويكون للمعلول حتى يكون تكون العلة فاقدة ذلك الشيء المعطى. علاقة خاصة بين العلم بين الواجب سبحانه وتعالى وبين عالم الإمكان. لكي يقترب المطلب إلى الذهن، شوفوا الآن أنتم تملكون في قوتكم العاقلة من العلوم بقدر ما اكتسبتم. إنسان يكتسب افترضوا 10 علوم، إنسان يكتسب علم واحد، إنسان يستطيع أن يكتسب 50 علم في كل مسألة، في كل علم يستطيع أن يتعرف على 100,000 مسألة. افترضوا هذه العلوم أين وجودها؟ في عاقلته، في القوة العاقلة. خب هذه لو أراد أن يكتبها على ورقة ينقص منه شيء. لو أراد أن ينزل كل علومه على هذه الأوراق ويكتبها في الكتب، هل ينقص من هذا العالم شيء؟ يمكن أن ينقص منه شيء؟ بل ذلك الكنز المخفي يكون ظاهرا. كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. إعطاء الله سبحانه وتعالى ليس من قبيل الإعطاءات المادية التي يكون فيها المعطي بعد العطاء حاله أنقص مما هو قبل العطاء. لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. نحو علاقة أخرى من العلي من علاقة جديدة بين العلة والمعلول، مو هذه العلاقة المادية الموجودة فيما بيننا. فلهذا يقول وبالالتفات إلى أن إعطاءها يعني العلة الوجود للمعلول لا ينقص منها شيئا، فإنه يتضح ثبوت هذا الوجود لها. إذن هذا الوجود المعطى للمعلول هو ماذا؟ ثابت لها. قم عندما أعطى الوجود للمعلول هل نقص منه شيء؟ لا يمكن أن ينقص منه شيء، بل هو باق على ما هو عليه، ولا بد أن يكون واجدا لهذا الكمال حتى يستطيع أن يعطي هذا الكمال للمعلول. وهذا مرادنا من السلفية بين العلة والمعلول، يعني أن العلة تكون واجدة لكمال المعلول بنحو أعلى وأشرف من ذلك الكمال الموجود في المعلول. أتى بعد ذلك إن شاء الله سنبين ما معنى أعلى وأشرف. هذه الأعلائية والأشرفية هل هي من قبيل الأعلائيات والأشرفيات في القضايا المادية؟ نحن عندما نقول هذا أشرف من هذا أو هذا أقدم من هذا في الأمور التي عندنا، هذه كلها أمور اعتبارية. هل في الواجب سبحانه وتعالى أو في العلل المانحة للوجود عندما نقول أعلى أشرف أشد، هل هي أيضا من قبيل هذه الأعلائيات والأشرفيات الموجودة في الأمور المادية أو أنها من نحو آخر ومن سمخ آخر يأتي بيانها؟ يتضح فإنه يتضح ثبوت هذا الوجود لها أي للعلة بصورة أكمل أعلى أشرف أشد، حيث يعتبر وجود المعلول شعاعا من وجود العلة وظلا لوجود العلة من قبيل نفس الشمس التي هي مضيئة بالذات وشعاعها الذي هو أثر ذلك الذي هو نور بالذات. فهذه شعاع تلك، هذه ظل تلك ذلك الوجود وذلك النور. إذن السلفية بين العلة المانحة للوجود ومعلولها تعني ماذا؟ تعني أن للعلة كمال المعلول ولكن بصورة أكمل وأشاد. ولو كانت هناك علة فاقدة للون من ألوان الكمال الوجودي فإن تلك العلة لا تستطيع أن تمنع ذلك الكمال الوجودي لمعلولها، لأن فاقد الشيء يستحيل أن يكون معطيا لذلك الشيء. وبعبارة أخرى كل معلول فهو يصدر من علة تتمتع بكمال ذلك المعلول ولكن بشكل أكمل. وهذا معنى الخصوصية التي ذكرناها في العلة التي لا بد من وجودها في العلة. قلنا أن كل علة لا يمكن أن تكون علة لكل معلول، وكل معلول لا يمكن أن يكون معلولا لكل علة. هذا الشيء يمكن أن يكون علة لهذا المعلول إذا كان واجدا لكمال المعلول بنحو أعلى وبنحو أشرف. ويتضح هذا الموضوع، يقول ويتضح لكم هذا المطلب بنحو الأداء إذا عرفنا فيما سبق وتقدم فيما سبق أن وجود المعلول هو ماذا؟ رابط بالنسبة إلى وجود علته. ومن الواضح أن الوجود الحرفي والمعنى الحرفي كل ما يوجد عنده فهو موجود أين؟ في علته الذي هو المعنى الاسمي. كل كمال هو يملكه في نفسه موجود لمن؟ موجود لذلك الشيء الذي يتقوم به. ألسنا قلنا فيما سبق أن العلة المانحة للوجود هي التي تقوم المعلول، والمعلول يتقوم وجوده بعلته؟ إذا كان المعلول متقوم الوجود بعلته كما أن الإنسان متقوم المائية بالحيوانية والناطقية، هل يمكن أن يكون هذا المعلول فيه كمال ولا يوجد في علته ذلك الكمال؟ أساسا هذا متقوم بوجوده بذاته، كل ما يوجد عنده فهو قائم بذاته، فهل يمكن أن يكون هو واجدا لشيء وعلته التي أعطته فاقدة لذلك الشيء؟ فلهذا قال ويتضح هذا الموضوع أكثر بالالتفات إلى كون المعلول رابطا بالنسبة إلى علته المفيضة للوجود. هذا تقدم، وإلى لا بد من الالتفات وإلى وجود التشكيك الخاصي بينهما. بعد الإخوة تذكرون نحن فرقنا بين التشكيك الخاصي والتشكيك العامي. قلنا في التشكيك الخاصي الرتبة الأقوى علة والرتبة الأضعف ماذا؟ معلول، يعني أشد وأضعف. وقد مر علينا تفصيل ذلك وإثباته في الدروس الماضية. هذا كله فيما يرتبط بالعلل المانحة للوجود. طب هل توجد مثل هذه السلخية في العلل الإعدادية والعلل المادية أو لا توجد؟ هنا يقول المصنف نحن بنحو القضية المهملة التي هي في قوة القضية الموجبة الجزئية نعلم أن كل شرط لا يفيد كل مشروط، وكل علة إعدادية لا تفيد كل معلول، ولكن أي شيء شرط لأي مشروط وأي شيء علة معدة لأي معلول هذا لا يمكن إثباته إلا بالتجربة. إذن أصل القضية العقل يثبتها، يقول لا بد من وجود نحو من التلخية بين العلل المادية وماذا؟ ومعلولاتها، بين العلل المعدة ومعلولاتها، لكن ما هو مقدار هذه التلخية؟ بعد هذه التجربة لا تثبته البرهان، لا يثبته التجربة تثبته. نحن نعلم بأن النار لا تحرق أي شيء وبأي شكل، لا بد من وجود شرط. أما شرطه المماسة، لو شرطه الانفصال هذا لا نعلم، لا بد أن نثبته بالتجربة. نعلم أن وجود النار في موقع في مكان في هذا العالم لا يكون سببا لاحتراق كل شيء ولأن يكون كل شيء حار، فإذا النار ليست علة لكل شيء، لها شروط خاصة. أما ذلك الشرط الخاص هل يكفي فيه الاقتران؟ هل يكفي فيه المماسة؟ أو يكفي فيه الانفصال؟ أو لا يشترط هذا ولا يشترط ذاك؟ هذا بعد لابد أن تثبته. قال إلا أنه لا وجود لمثل هذه السنخية التي ذكرناها بين العلة المانحة والمعلول، بين العلل المادية والإعدادية من جهة وبين معلولاتها من جهة أخرى. لماذا؟ لأن العلل المادية والإعدادية ليست معطية ولا مفيضة للوجود، حتى يلزم إذا كانت فاقدة يلزم أن يكون فاقد شيء معطيا له وهو محال، ليست هي مفيضة للوجود. الوجود حتى نصدق عليها القاعدة المتقدمة، وإنما تأثيرها أي المادية والإعدادية محدود بإحداث التغييرات في وجود المعلولات. يعني إحداث التغيير ماذا؟ في أعراض الوجود المادية، وهذا ما ميزنا به بين الفاعل الإلهي وبين الفاعل الطبيعي. قلنا أن الفاعل الإلهي يعطي الوجود، وأن الفاعل الطبيعي يعطي ماذا؟ يعطي التغيير والحركة. وبالالتفات إلى أن كل شيء لا يؤدي إلى أي تغيير، يعني أن أي تغيير لا يمكن أن يحصل من أي شيء، وإنما شيء خاص يؤدي إلى هذا التغيير الخاص. إذا نعرف أن هناك نحو من السنخية، ولكنه ما هي حدود هذه السنخية؟ لا بد أن نثبتها بالتجربة. وبالالتفات إلى أن كل شيء لا يؤدي إلى أي تغيير، فإننا نعلم إجمالا بضرورة وجود لون من المناسبة والسنخية بينها، يعني بين العلل المعدة والمادية وبين معلولها أيضا. ولكن لا يمكن إثبات خاصة هذه النسبية، هذه السنخية، مراد خاصة يعني تلك الخصوصية والحيثية الموجودة في العلة المادية أو المعدة، ولكن لا يمكن إثبات خاصة هذه السنخية بالبرهان العقلي، بل يمكن إثباتها بواسطة التجربة فحسب. يمكن بل بواسطة التجربة فحسب يمكن تشخيص الأمور التي تؤدي إلى تغييرات خاصة في الأشياء، وفي أي ظروف، وبمساعدة أي شيء تتم هذه التغييرات. فمثلا فالعقل مثلا لا يستطيع أن يدرك بالتحليلات الذهنية هل أن الماء موجود بسيط أم هو مركب من عناصر، لأنه أمر ماذا؟ أمر تجريبي. ما هي الشرائط التي بها نستطيع أن نوجد الماء؟ العقل لا يستطيع أن يثبت ذلك. العقل أو التجربة أثبتت أن الماء مركب من الهيدروجين والأكسجين، لكن ما هي تلك الشرائط التي نستطيع فيها أن نركب بين الأكسجين والهيدروجين لنحصل على الماء؟ يحتاج إلى شرط أو لا يحتاج إلى شرط؟ نعم يحتاج إلى شرط خاص، وإلا لو لم يكن يحتاج إلى شرط خاص لكان كل أكسجين الدنيا وهيدروجين الدنيا لكان ماء. لو لم يحتاج إلى أي شرط وإلى أي ظرف وإلى أي عامل مساعد لاجتمعت هذه الأجزاء بعضها وتركبت بعضها مع البعض الآخر، ولم يبقى عندنا ذرة واحدة من الأكسجين أو الهيدروجين. لو كان تحلل الماء إلى أكسجين وهيدروجين لا يحتاج إلى أي شرط لتحللت كل ذرات الماء إلى ذرات هيدروجين وذرات أكسجين. نحن ليس الأمر كذلك. إذن هناك شروط خاصة تؤدي إلى تفاعل هذين الأمرين العنصرين، وهناك شروط وعوامل خاصة تؤدي إلى تحلل هذا العنصر أو هذا المركب الذي هو الماء. أما ما هي تلك الشرائط، ما هي تلك العوامل، هذا لا يمكن إثباته بالعلم بالبرهان الفلسفي، وإنما لا بد من إثباته بالعلوم التجريبية. قال وعلى الفرض الثاني، يعني إذا فرض أنه مركب من عناصر أخرى، كم هو عدد العناصر المكونة للماء، وما هي تلك العناصر، ثم وما هي الشروط اللازمة لتركيب تلك العناصر، ثم وهل توجد لهذه الشروط المفروضة بدائل أو لا توجد. كل هذه وغيرها من الأسئلة يجيب عنها العلم الطبيعي والعلوم الطبيعية. إذن إثبات كون الماء مركبا من عنصرين هما الأكسجين والهيدروجين بنسبة خاصة، هذا مطلبه، وأنه لا بد لتركيبهما من توفر درجة حرارية خاصة، هذا أمر، وضغط معين، هذا أمر، وأن مرور الشرارة الكهربائية يؤثر في سرعة التركيب. كل هذه الأمور وغيرها من هذه الأمور لا يمكن إثباتها إلا عن طريق التجربة. حل لشبهة. بعد أن ثبت لنا خصوصا فيما يرتبط بالسنخية بين العلل المانحة للوجود ومعلولاتها، يلزم عندنا إشكال قوي جدا بل وعويص أيضا، وهو أنه نحن توجد عندنا في عالم المادة كمالات كثيرة. من الكمالات حركة الجسم، حركة الجسم كمال له، وسكون الجسم كمال له، ثبت في محله أن الحركة كمال من الجسم. والقاعدة السنخية ماذا تقول؟ أن كل كمال هنا فهو موجود في علته بنحو أعلى. إذا لابد العلة المانحة للوجود التي تنتهي إلى الواجب أيضا توجد فيها حركة بنحو أداء وأشراف وأعلى وأقوى من الحركة الموجودة. ومن الواضح أنه كما تأتي في الإلهيات المعنى الأخر لا معنى لوجود الحركة في الواجب، لأن الحركة خروج شيء من القوة إلى الفعل، والواجب لا يوجد فيه قوة واستعداد حتى يخرج من القوة إلى الفعل. أساساً فعلية محضة لا تنادي الوجود، غير محدود من حيث الفعلية. فكيف يمكن أن نتصور هناك ماذا؟ يمكن أن نتصور هناك حركة. الآن أي نوع المادي أنتم تأخذون في عالم المادة تجدون أن كل نوع له كمالات خاصة به، لو لم تتحقق تلك الكمالات لكان ذلك النوع ناقصا. وهذه كل هذه الأمور المادية الموجودة هنا موجودة في العلل المجردة بنحو أعلى وأشرف، التي تنتهي كل تلك العلل إلى الواجب سبحانه وتعالى بنحو أعلى وأشرف. ومن الواضح أنه ليس الأمر كذلك. في الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه يقول بأنه والنملة تتصور أن لله شعرتين أمامها، لأنه ترى أن هاتين الشعرتين كمال لها، فإذا كانت ترى هذا كمالا لها فتتصور أن هاتين الشعرتين أيضا كمال لعلتها. تشبيه جيد لبني الإنسان، فلا يتصوروا بأنهم إذا وجدوا كمالا لأنفسهم يتصوروا أن ذلك الكمال ثابت لا سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وقصة ليس كمثله شيء. هذه ليس كمثله شيء مو فقط في النقائص، حتى في الوجودات ليس كمثله شيء، حتى في الكمالات ليس كمثله شيء. لهذا القرآن الكريم في أي مورد أثبت صفة للواجب سبحانه وتعالى مباشرة قال ليس كمثله شيء، قال ولله المثل الأعلى، حتى يقول بأنه اعلم، هذه من أحكم محكمات القرآن، أنه اعلم أنتم عندما تقولون الله سبحانه وتعالى سميع بصير قادر عالم، لا تتصورون أن هذا السمع الموجود عندكم، البصر الموجود عندكم، القدرة الموجودة عندكم، الوجود الموجود عندكم، لأن كل ما هو عندنا فهو محدود، وإذا صار محدود فهو فقير الذات. والواجب سبحانه وتعالى لا متناهٍ وغير محدود، فهو غني بالذات. من هنا تنشأ هذه الشبهة. إذا أنتم عندما تقولون أن كل كمال هنا قاعدة السنخية تقتضي أن يكون ذلك الكمال بنحو أعلى وأشرف موجود في علته، أي كمال المقصود فيه؟ من هنا قال الحكماء أن الكمال ينقسم إلى قسمين، كمال المادة وكمال الوجود. الإخوة يتذكرون نحن قلنا في الأبحاث السابقة أن المادة لا تساوي الوجود، بل المادة مرتبة من مراتب الوجود، وهناك مراتب أخرى منها الوجود المدرج. فهناك بعض الكمالات لا تختص بمرتبة دون مرتبة، كل مراتب الوجود يعتبر هذا الشيء كمالا لها. من قبيل ماذا؟ من قبيل الحياة، فإن الحياة كمال للموجود في مقابله ماذا؟ الموت، فإنه نقص للموجود. القدرة فإنها كمال لأي موجود في قبال العجز، العلم في قبال الجهل، الإرادة في قبال عدم الاختيار وعدم الإرادة. هذه الكمالات تسمى كمالات وجودية، يعني ماذا؟ يعني تعرض الموجود بما هو موجود، وجودها كمال للموجود وعدمها نقص في ذلك الموجود. وعندنا كمالات أخرى ترتبط ببعض مراتب الوجود دون البعض الآخر، يعني الموجود المادي كماله أن يكون متحركا لا ساكنا، مو مطلق الموجود كماله أن يكون متحركا لا ساكنا. إذا صار الوجود مقيدا بهذا القيد ماديا، إذا صار ماديا كماله أن يكون متحرك لا أن يكون ساكن. فإذا هذا الكمال كمال الوجود المطلق لو كمال الوجود المقيد، كمال الوجود المقيد. إذن الكثرة والقلة، لا إشكال ولا شبهة أن كلما كان الشيء كثيرا، المال مثلا كلما كان كثيرا فهو أفضل من أن يكون قليلا. هنا القلة والكثرة العددية هذا أي؟ هذا في مورد يوجد الكم، يعني في عالم المادة، في عالم يوجد فيه كم ولا يوجد في غير عالم المادة كم. من هنا قسموا الكمال إلى قسمين، قالوا كمال للوجود بما هو وجود، يعني لا يختص بمرتبة دون أخرى من قبيل العلم والحياة والإرادة والقدرة ونحن، وكمال يختص ببعض مراتب الوجود دون البعض الآخر. والذي نثبته بقاعدة السنخية للعلة بنحو أعلى وأشرق، وماذا هو؟ كمال الوجود لا كمال المادة. إذا كان هناك كمال لموجود المادي، يعني هذا الكمال للوجود من حيث الماديات، هذا لا يوجد هناك بنحو أعلى وأشرق. أحسن، هذا هناك نقصٌ. هذا الوجود لأنه محدود بهذه الحدود المادية، كماله أن يكون كذا وأن لا يكون كذا، هذا اللي نقص في مرتبة وجوده. من هنا قال حل لشبهة، قلنا إن البرهان العقلي يقتضي أن تكون كل علة مانحة للوجود واجبة لكمال معلولها، لأنه لا معنى لأن يكون المعطي والمانع فاقدا لشيء يريد إعطاءه للآخر. وتطرح في هذا المجال شبهة حاصلها أنه يلزم من هذه القاعدة أن يصبح الفاعل المانع للوجود، يصبح ماذا؟ ذا وجود مادي مع كمالات المادة. لماذا؟ لأن هذه الكمالات هنا كما هذه الكمالات الموجودة في عالم المادة، قاعدة السبقية ما لا تقول موجودة هناك بنحو أعلى وأشرف. طبعا يقعد يلزم إشكال آخر أداء، وهو أنه بناء على قاعدة السنخية كل ما في عالم الإمكان له ما هي أو ليس له ما هي، يعني محدود أو ليس له حدود. نعم له حد، وهذا أيضا موجود في علته الواجبة بنحو أعلى وأشرف، يعني محدودية الله لا بد أن تكون أشد وأعلى من محدودية الممكنة. لا، نحن عندما نقول هنا إذا وجد شيء لا بد أن يوجد هناك بنحو أعلى وأشرف، فيما يرتبط بصفات الوجود بالذي يحمل على الوجود حملا لا بواسطة. أما هذه الكمالات التي تحمل على الموجود المادي، الموجود إذا لم يكن ماديا لا يحمل عليه أنه متحرك، لا يحمل عليه أنه ساكن، فإذا لابد أن يتحدد الوجود، يتقيد الوجود بأي قيد؟ بأن يكون ماديا، بأن يكون رياضيا، وبتعبير أن يكون طبيعيا، أن يكون رياضيا. إذا تحدد الوجود بوجود طبيعي، الإخوة يتذكرون في الجزء الأول قلنا بلا تخصص طبيعي ولا تخصص رياضي، موضوع الفلسفة ما هو؟ الموجود بلا أن يكون متخصص بتخصص طبيعي، وبلا أن يكون متخصص بتخصص رياضي، فلهذا أخرج العلوم الطبيعية وأخرج العلوم الرياضية. إذا كان هناك كمال للموجود المتخصص بخصوصية طبيعية أو المتخصص بخصوصية رياضية، قاعدة السنخية لا تجري. قاعدة السنخية تريد أن تثبت تلك الكمالات للموجود بما هو موجود، تريد أن تثبتها للواجب سبحانه وتعالى بنحو أعلى وأشرف وأشد مما هي في عالم ممكن. قال بينما الفاعل المفيد للوجود ينحصر في الموجودات المجردة، وإذا كانت الفواعل المفيدة للوجود مجردة وليس لأي منها ميزة المادة وصفات المادة الخاصة بالمادة، إذن كيف يمكن أن تفيض شيئا ليس عندها أي تلك العلل المجردة منه أي من ذلك الشيء المفاض؟ والجواب على هذه الشبهة. التفتوا جيدا، نحن ماذا قلنا في الأبحاث السابقة في الجزء الأول من هذا الكتاب؟ قلنا أن كل ممكن مركب من وجود وماهية، كل ممكن زوج تركيبي له ماهية ووجود. الوجود هو المحدود، الماهية هو ماذا؟ هو الحد. طب هذا الحد نقص لها لو كمال له؟ نقص لها. أنا عندما أملك وجودي ولا أملك، أملك كمال وجودي ولا أملك تلك الكمالات الموجودة في موجودات أخرى، هذا كمال لي لو نقص لي؟ نقص لي. فإذا كلما زادت الحدود زادت النقائص وضعف الوجود، كلما قلت الحدود اشتد ذلك الوجود وزادت كمالاته. بعد القاعدة هكذا تكون، أنه إذا كان الحد نقصا إذا كلما زادت الحدود تكون ماذا؟ النقائص تكون زائد. هذا معنى أن الوجود ضعيف، لأنه الآن لو افترضنا، التفتوا جيدا، هذا الكتاب أنت يمكنك أن تسلب منه 10 أشياء، تقول ليس بمسجل، ليس بكتاب هذا الكتاب، ليس بهذا الشيء، ليس ليس ليس. وهذا كم سلب له؟ وجود الواحد وكم سلب يملك؟ تسلب عنه 10 أشياء. إذا وجدنا شيئا يمكن أن يسلب منه 100 شيء، يتبين وجوده أضعف أم لا؟ إذا وجدنا شيئا آخر يمكن أن يسلب منه 1,000,000 شيء، يكون وجوده أضعف أم لا؟ وهكذا كلما زادت عدد السلوب، يعني كلما زادت النقائص، يعني كلما زادت الحدود، كان الوجود أضعف. وينعكس أيضا، كلما قلت الحدود قلت النقائص، وكلما قلت النقائص يعني اشتد الوجود، إلى أن نصل إلى تلك المرتبة التي لا حد فيها، يعني لا نقص فيها، وهو الواجب سبحانه وتعالى. وإلا لو كان الواجب محدودا أيضا لكان فيه ماذا؟ نقص، ولو نقص واحد يسلب، ولو لو سلب منه شيء واحد للازم أن يكون ماذا؟ محدودا بغير ذلك الشيء. وهذا معنى أن الواجب سبحانه وتعالى لا متناهي الحد، يعني لا حد له، لأنه لو كان له حد يعني لسلب منه شيء. واضح؟ إذن الوجود شيء، والحد والماهية ماذا؟ شيء آخر. طب نحن الذي نريد أن نثبته للواجب، التفتوا جيدا ما أقول، نحن الذي نريد أن نثبته للواجب هو الوجود، لو الوجود مع نقصه أي منهم؟ إذا أردت أن تثبت للواجب الوجود مع نقصه، يعني الله سبحانه وتعالى ثابت له كل الوجودات وكل النقائص، فهذا مخالف. إذا أنت تريد أن تثبت الجانب الإيجابي وهو الوجود، وتقول هذا الجانب السلبي غير موجود، وهذا معنى أنه أعلى وأشرف، يعني موجود الكمال الوجودي ولكن نقصه، حده، ماهيته ماذا؟ غير موجودة. أوضح بمثال، الآن هذه الحيوانات الموجودة، مو الأنواع الموجودة، الحيوان بما هو حيوان، كمال الحيوان هو ماذا؟ أنه حساس متحرك بالإرادة. الإنسان ما هو؟ حساس متحرك بالإرادة ماذا؟ ناطق. إذن هو يملك كمال الحيوان ولكن يملك حد الحيوان؟ لا، حد الحيوان كان يملكه لكان بقرا غنما أي حيوان آخر. هو يملك ذلك الكمال ولكن لا بحده، وإلا لو كان يملكه بحده لما كان إنسان. لو كان يملك الكمال مع ماهيته، يعني مع حده، لما كان هذا الإنسان، كان شيئا آخر، نوعا آخر. فإذا يمكن لموجود أن يكون مالكا واجبا للكمال ولكن لا يكون مالكا لحد ذلك الكمال، يعني لنقص ذلك الكمال. لذلك أوصل المطلب للإخوة ولا؟ ها؟ فإذا نحن عندما نقول الله واجد لكل كمال، هنا نستدرك يقول بنحو أعلى، يعني بلا نقائصها بلا حدودها بلا ماهيتها، لأن هذه نقائص ونحن الذي نريد أن نثبته هنا ماذا؟ الكمالات. وهذا هو مصاد قولهم بسيط الحقيقة كل الأشياء وليس بشيء منها. واحد قال أن يقول كيف بس كل الأشياء وليس جمع بين النقيضين؟ جواب لا، كل الأشياء يعني كل الكمالات موجودة عندك وليس بشيء منها، يعني ليس بشيء من حدودها الماهوية ونقائصها العدمية. فالله سبحانه وتعالى يملك كمال الجسم، لأن الجسم وجود أو ليس بوجود؟ وجود. الوجود كمال ونقص كماله، ولكن هذا الوجود له حد. حده ماذا؟ أنه له طول عرض عمق. هذا الجسم بعد من هذا الحد نحن ننتزع الجسمية، لا من الوجود نحن ننتزع الجسمية. الجسمية منتزعة مو من الوجود، وإلا مشترك بين جميع الموجودات. هذه الجسمية من أين منتزعة؟ منتزعة من حد الوجود. فكمال الجسم موجود للواجب، ولكن الجسم ليس موجود للواجب، لأن الجسم حد الوجود، ماهية الوجود. إذن كل الكمالات الوجودية في عالم المادة موجودة لعللها المانحة للوجود، ولكن موجودة هي ونقائصها، هي وحدودها، هي وأعدامها، أو موجودة هي بلا نقائصها وحدودها وأعدامها. هنا نريد أن نقول أنها موجودة بلا نقائصها، يعني بلا حدودها، وهذا معنى أنه بنحو أعلى وأشرف. هذا الأشرف الذي نقول هنا، هذا مو الأشرف الاعتباري، زيد بن أرقم ابن الإنسان الكذائي فهو أشرف من الفلاني الذي هو ابن العطاء، لا مو هذا مراده، هذا أشرف اعتباري. أو عندما نقول عالم أشرف من الجاهل، هذا الأشرف في علم الأخلاق. الأشرف الذي نقوله هنا أشرف في علم الوجود، يعني في الفلسفة، والأشرف في الفلسفة غير الأشرف في الأخلاق وغير الأشرف في الأمور الاعتبارية. الأشرف هنا يعني يملك الكمال ولا يملك حد ذلك الكمال. الأجد هنا يعني يملك الكمال ولا يملك حد ذلك الكمال، وهكذا. فلهذا قال والجواب على هذه الشبهة هو أن المقصود من تمتعها، أي العلة المانحة بكمال المعلول، هو أن لها، أي للعلة، مرتبة أكمل وأعلى. يعني شنو؟ يعني لها حدود أقل، لأنها تملك كمالات أكثر. فإذا كانت تملك كمالات أكثر فحدودها ماذا تكون؟ أقل، القاعدة التي بيناها بعد. لها مرتبة أكمل وأعلى من وجود المعلول، بحيث يعد وجود المعلول شعاعا من وجود علته، ظلا لوجود علته، متقوما لوجود علته، لا أن حدود وجود المعلول بعينها تكون محفوظا في العلة. نحن عندما نقول أن هنا موجود هناك بنحو أعلى، نريد أن نقول الكمال وحدوده موجود هناك، الكمال موجود بلا حدوده، لا أن حدود وجود المعلول بعينها تكون محفوظة في العلة، وللعلة ماهية المعلول أيضا، يعني ولا لا أن للعلة ماهية المعلول أيضا، ما هي يعني الحد بعد. وللعلة يعني لا أن للعلة ماهية المعلول أيضا. لماذا؟ ومن الواضح أن فرض كون مرتبة وجود العلة أكمل من مرتبة وجود المعلول. نحن إذا قلنا أن العلة وجودها أكمل من وجود المعلول، هذا هل يمكن أن يكون حدهم الوجود واحد؟ طب إذا كان حدهم الوجود واحد، طب لما كان أكمل؟ لكان مساوي له. إذا كانت الماهية واحدة، بعد لا معنى للأكمل والأقل من حيث الماهية. هذا حده هذا وذاك حده هذا نفس الحد. فإذا كان نفس الحد موجودا فلا معنى لأن تكون العلة أكمل وجودا من معلولها، وقد قلنا فيما سبق أن العلة أكمل وجودا من معلولها، إذا لا يمكن أن تكون للعلة ما فيه في معلولها، وإلا لما كانت أكمل وجودا من معلولها. قال: ومن الواضح أن فرض كون مرتبة وجود العلة أكمل من مرتبة وجود المعلول لا ينسجم مع الوحدة الماخوية بينهما، أن تكون العلة والمعلول كلاهما لهما حد وجودي واحد وما هي واحدة، ولا يمكن إطلاقا أن تنتزع ماهية واحدة من موجودين بينهما تشكيك خاص، يعني أحدهما أشد والآخر أضعف، لا يمكن انتزاع ماهية، يعني لا يمكن انتزاع حد واحد من موجودين في مرتبتين أحدهما أشد والآخر أضعف، وإلا لما كان في مرتبتين بل كان في مرتبة واحدة. ويعتبر أحدهما من مراتب وجود الآخر وظلا للآخر. لماذا لا يمكن ذلك؟ لأن معنى كون موجودين لهما ماهية واحدة هو معناه ماذا؟ هو أن حدودهما الوجودية منطبقة على بعضها، وقد فرضنا أنها بعضها أكمل من البعض الآخر، فكيف تكون حدودها الوجودية منطبقة؟ ولا يمكن أن يجري هذا في مورد مرتبتين الوجود، يعني أن ننتزع ماهية واحدة من مرتبتين مشككتين بالتشكيك الخاص من الوجود، إحداهما أكمل من الأخرى، وبالطبع تكون محدوديتها ونقائصها أقل من تلك المرتبة الأخرى. إذا صارت محدودياتها أقل فوجودها أشد، إذا صارت محدودياتها أكثر فوجودها أضعف. إلا أن عدم التمتع بماهية المعلول، يعني عدم تمتع العلة بماهية المعلول وحدود الوجودية للمعلول، هذا لا يعني عدم التمتع بكمال المعلول الوجودي، فإن المعلول له وجود وله حد، والعلة تملك كماله الوجودي لا أنه تملك حده المهوي. وبعبارة أخرى، إن الذي لا بد أن تتمتع به العلة المانحة للوجود هو الكمالات الوجودية، لا تلك الكمالات التي تكون ناشئة من الحدود العدمية، يعني المادة. أن تتمتع به العلة المانحة للوجود والكمالات الوجودية للمعلول بشكل أكمل وأعلى. بعد تبين ما معنى أكمل وأعلى، بعد إحنا في الأبحاث اللاحقة عندما نقول هذا وجود أشد أو يملكه بنحو أعلى، بعد يتضح ما هو المراد بنحو أعلى، لا أنها لا بد أن تكون متميزة بنقائصه أي المعلول ومحدودياته. فإذا كان مفهوم الجسم ولوازم الجسم من قبيل كونه مكانيا وزمانيا وقابلا للحركة والتغيير لا تصدق على الله سبحانه ولا على المجردات التامة. لماذا؟ فذلك بسبب أن هذه المفاهيم من لوازم نقائص ومحدوديات الموجودات المادية وليست من لوازم كمالاتها. يبقى توضيح أخير تبينه، والحمد لله رب العالمين.